بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام النسفي رحمه الله: وعذاب القبر للكافرين ولبعض عصاة المؤمنين وتنعيم أهل الطاعة في القبر وسؤال منكر ونكير ثابت بالدلائل السمعية. نؤمن بهذه المسائل الثلاث التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي من السمعيات، يعني كيف يعرفها الشخص؟ يدركها بالنقل بالسماع، يعني دليلها ما جاء في القرآن أو السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر رحمه الله تعالى عذاب القبر للكافرين، فهذا لا شك ثبت وهو بالإجماع، وهذا متواتر في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر عذاب القبر للكافرين ولبعض عصاة المسلمين هذا يحصل في القبر، وهذا إجماع، يعني لم يختلف في ذلك أهل السنة والجماعة، إنما خالفت طوائف، منها طائفة والعياذ بالله في زماننا يقال لهم حزب التحرير، هؤلاء أنكروا عذاب القبر. وأبو منصور البغدادي رحمه الله تعالى قال: أجمعوا أن من أنكر عذاب القبر يعذب في القبر، أجمعوا على ذلك، يعني هو كافر يستحق عذاب الله تعالى. وقوله لبعض عصاة المؤمنين، فهذا ظاهر أن بعض العصاة يعذبون في القبر وليس كل العصاة، إنما يعذب بعض العصاة. وكذلك نؤمن بالنعيم في القبر، أهل الطاعة الذين ماتوا في قبورهم تكون الأنوار وتكون روائح طيبة وينور القبر ويوسع القبر، الله يجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة آمين. ونؤمن بالسؤال، سؤال منكر ونكير في القبر، هذا حصل، هذا يحصل في هذه الأمة المحمدية، هذان ملكان يسألان الشخص عن دينه وربه ونبيه، والكافر لا يعرف ما يجيب، أما المؤمن يثبت الله قلبه أي التقي فيجيب بجواب يقولان له: إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك، ويوسع عليه في قبره. إذن الله تبارك وتعالى أوجب علينا أن نؤمن بعذاب القبر ونعيم القبر وسؤال الملكين منكر ونكير في القبر، والله أعلم وأحكم.